محسن بل محسن بل الناس الآن يسمون عبد المحسن. جاء في الحديث إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله. الإحسان المطلق ما فيها شيء.